بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقى يا رب العالمين. وبعد، أيها الفضلاء، نبدأ بعون الله تعالى من خلال هذه الدروس العلمية وهذا البرنامج الذي تفضلت وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة مأجورة بفسحه والسماح بالمشاركة فيه، فنبدأ بعون الله بكتاب الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد. ولا ريب أن مدارسة كتب السنة والعناية بها مطلب عظيم، فينبغي لطالب العلم بل وللمسلم أن يحرص على العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها ومدارستها والنظر فيها، ففي هذا خير عظيم وأجر كبير، وهو خير ما اشتغل فيه المشتغلون وتفرغ له المتفرغون، فملأوا أوقاتهم بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في أحواله وسيرته وشمائله وسنته الشريفة. وهذا لا ريب أنه باب خير عظيم كما تقدم. وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب القيم من كتب الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد، لا بد أن نقدم بين يدي الكتاب بمقدمة أرى أنها من الأهمية بمكان، وهذه المقدمة هي مدخل للكتاب وللتعريف فيه، فإننا نحتاج أن نعرف منزلة هذا الكتاب وقيمته العلمية بين كتب ومصنفات أهل العلم في السنة، فإن معرفة قيمة الشيء تزيد من العناية فيه والاهتمام به. ومن نافلة القول أن نبدأ بترجمة موجزة للإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، لكن جرت العادة في مثل هذا الكتاب أن يعرف بالمؤلف والمؤلف، ثم ندلف بعد ذلك إلى الكتاب والنظر فيما تضمنه من نصوص عظيمة جليلة. الإمام البخاري ترجم له كثير من أهل العلم تراجم حافلة، وذكروا وصنفوا مصنفات في سيرته وشمائله رحمه الله، وبعض هذه الكتب لا يزال موجودا يتناقله العلماء كابرا عن كابر، وبعضها في عداد الكتب المفقودة حتى الآن. ومن أشهر هذه المصنفات في سيرة الإمام البخاري رحمه الله كتاب شمائل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ألفه تلميذه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق، وراق البخاري، وكان ملازما له في الحضر والسفر. لكن هذا الكتاب مع الأسف الشديد قد فقد، ولكن مادته أغلبها تناقلها أهل العلم في كتب أخرى تعرضت لسيرة الإمام البخاري ومناقبه رحمه الله. فهو يذكر أمورا جليلة عظيمة، بل إن الفربري راوية البخاري الجامع الصحيح ينقل عنه فوائد في روايته لجامعه الصحيح، ينقل فوائد عن أبي جعفر محمد ابن أبي حاتم الوراق نثرها في روايته للجامع الصحيح للإمام البخاري. ومن المصادر التي عرفت بالإمام البخاري كتاب تاريخ بخارى، تاريخ بخارى لغنجار الصغير، وهو محمد بن أحمد المعروف بغنجار الصغير، ألف كتابا وهو من علماء القرن الخامس الهجري، ألف كتابا في ترجمة الإمام البخاري وتراجم علماء بخارى كلهم، لكنه توسع في ترجمة الإمام البخاري في كتابه هذا وذكر أمورا تفرد بها وهي مهمة تضيء لنا شيئا من سيرة هذا الإمام ومناقبه ومآثره رحمه الله. وهذا الكتاب أيضا مع الأسف في عداد الكتب المفقودة حتى الآن، لكن العلماء نقلوا كثيرا من نصوصه في كتبهم التي ترجمت للإمام البخاري. ومن المصادر المهمة في ترجمة الإمام البخاري مصدر متقدم ألفه الإمام الكبير أبو أحمد ابن عدي الجرجاني المتوفى سنة 365 للهجرة، وسماه أسامي شيوخ الإمام البخاري في الصحيح الذين روى عنهم في الصحيح، قدم له بترجمة وإن كانت موجزة لكنها متقنة ودقيقة وفيها نقول عزيزة، خاصة قرب عهده من الإمام البخاري، فبينه وبين وفاة الإمام البخاري ما يربو على 25 عاما تقريبا. فيروي عن البخاري رحمه الله بواسطة رجل واحد، والكتاب ولله الحمد طبع أخيرا. ومن المصادر المهمة في ترجمة الإمام البخاري كتاب كتبه أبو الوليد الباجي وسماه التعديل والتجريح لمن خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح، وفي مقدمة كتابه ترجمة تميل إلى الطول قليلا للإمام البخاري، وذكر فيها فوائد خاصة من فوائده في كتابه هذا أنه يعقب على المواضع التي ينقلها من الكتب الأخرى مثل كتاب وراق البخاري وكتاب ابن عدي وغيرها التي ترجمت للبخاري، ويعلق وينكت نكت نفيسة جدا في ترجمته للإمام البخاري. كذلك من المصادر في ترجمة الإمام البخاري مقدمة الحافظ ابن حجر لفتح الباري هدي الساري، فقد ترجمة موجزة للإمام البخاري، وكذلك نجد قبل هذا نجد ترجمة مطولة ومتقنة ومحررة أوردها الإمام الكبير الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 463 من الهجرة، ترجمة للإمام البخاري ترجمة مطولة محررة متقنة نفيسة فيها نفائس، ونقل عن المصادر المتقدمة، وذكر أمورا مهمة تضيء لنا الكثير من حياة هذا الإمام الكبير رحمه الله. أورد هذه الترجمة في كتابه تاريخ بغداد، في كتابه الحافل تاريخ بغداد، فقد ترجم فيه للإمام محمد بن إسماعيل البخاري كما قلنا ترجمة حافلة وافية، وهو من المصادر المتقدمة، وخاصة أنه يسوق كل ما يذكره عن الإمام البخاري بأسانيده، وهو مفيد في معرفة ترجمة هذا الإمام الكبير. وكذلك ترجم له الحافظ الذهبي في كتاب السير أعلام النبلاء وأطال، وذكر فوائد عديدة، وكذلك أيضا في كتاب تاريخ الإسلام أطال أكثر وذكر فوائد قيمة، وترجم له العجلوني في مجلد ضخم في كتاب سماه الكوكب الدراري أو الكواكب الدراري في ترجمة الإمام البخاري، وهو مطبوع قريبا. ومن الكتب المعاصرة المهمة في ترجمة الإمام البخاري كتاب سيرة الإمام البخاري، سيرة الإمام البخاري الذي ألفه العلامة عبد السلام المبارك فوري رحمه الله، وهو مطبوع في مجلدين، ومن أتقن طبعاته الطبعة التي طبعتها دار عالم الفوائد، مطبوع في مجلدين حافلين، ترجم له ترجمة وافية. هذه بعض المصادر التي ترجمت للإمام البخاري، وهناك مصادر كثيرة جدا ترجمت للإمام، لكن لعل فيما ذكرت هي الكتب المهمة في هذا. ثم نعود بعد ذلك، إن قدمنا إلى هذه المصادر، نذكر شيئا طرفا من سيرته وشمائله رحمه الله. الإمام البخاري هو الإمام الكبير محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي، هذا نسبه رحمه الله. وبردزبة جده ضبطها الحافظ ابن حجر هكذا بردزبة قال، وهو الأشهر، وقد جزم به ابن ماكولة في كتابه الإكمال، وضبطت غير ذلك كما تجد هذا مبسوطا في كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدمشقي أطال في ذلك. والده إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة رحمه الله كان من أهل العلم والفضل، وقد ترجم له البخاري نفسه في كتابه التاريخ الكبير، فقال إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة أبو الحسن الجعفي، رأى حماد بن زيد صافح بن المبارك بكلتا يديه، ذكر له هذه المنقبة أن والده رأى حماد بن زيد يصافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه، وهذه منقبة، فهو أدرك حماد بن زيد وراء ابن المبارك وجماعة، فكان من أهل العلم والفضل، وكان تاجرا ورعا رحمه الله، حتى ذكر عنه أحمد بن حفص وهو من علماء ما وراء النهر كما قال الحافظ الذهبي، قال أحمد بن حفص أنه سمع إسماعيل والد البخاري حين حضره الموت قال بأنه كسب مالا كثيرا من تجارته، قال ولا أعلم فيه درهما من حرام ولا من شبهة قط. قال أحمد بن حفص فاستحييت من نفسي. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يملك 1000 درهم، يعني 1,000,000 تقريبا، فكان تاجرا، لكنه كان يتحرى الحلال ورعا في ماله بعيدا عن الحرام وعما فيه شبهة. وأما والدته فكانت من النساء الصالحات، وقد ذكر عنها أن البخاري لما ولد وهو صغير فقد بصره، فأخذت تبكي وتكثر من الدعاء، ففي ليلة وهي نائمة رأت إبراهيم الخليل عليه السلام يقول لها يا هذه قد رد الله بصر ولدك بكثرة دعائك أو بكائك. فاستيقظت فوجدت بصره قد رد إليه. وهذه الكرامة ذكرها اللالكائي في كتابه أصول السنة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، في فصل الكرامات ذكرها من الكرامات للإمام البخاري ووالدته. وكانت كما مضى عليه نساء المسلمين قديما من العناية بتربية الأبناء والاهتمام بتعليمهم ودفعهم للعلم والحرص عليه، فكانت حريصة على تعليم ابنها. وهذا ينقل عن جماعة من السلف كذلك، كما حصل مع سفيان الثوري ووالدته والإمام أحمد وغيرهم. والإمام البخاري نشأ في بيئة علمية حريصة على العلم وطلبه، وكان منذ صغره شغفا بالعلم، بدت عليه علامات النبوغ والفهم والحفظ والذكاء. فبعد أن أتم حفظ القرآن جلس في مجالس الكتاب على الطريقة القديمة التي يدرس كان يدرس بها حتى بلغ 10. قال بعد أن دخل في 11 من عمره ذهب يطلب العلم عن أهل بلده. قال فدخل إلى شيخه الداخلي، قال وكان يقول في الدرس، لأن البخاري قال حبب إلي حفظ الحديث وأنا صغير وأنا في 10 من عمري، فحضر درس شيخه الداخلي وهو ابن 11 سنة تقريبا، فسمعه يقول للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم يسوق سندا. فقال له الإمام البخاري سفيان، أو قال له أبو الزبير لم يروي، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي. قال فانتهرني وأمرني أن لا أتكلم. قال فقلت ارجع للأصل، إلى أصل كتابك الذي دونت فيه هذه الأسانيد. قال فدخل ثم خرج وقال كيف هو يا غلام، كيف هو يا غلام؟ قال هو الزبير ابن عدي، وليس أبو الزبير، الزبير ابن عدي عن إبراهيم. قال فأخذ القلم مني وأحكم كتابه. سأله وراقه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم كم كان عمرك حين رددت عليه؟ قال 11 سنة، ابن 11 سنة في هذا السن فتح الله عليه، فكان يتعقب ويحفظ الأسانيد ويعرف الصحيح من المعل والسابق من اللاحق وله معرفة تامة في هذا، حتى كان شيوخه يهابونه ويحسبون له. ولذلك قال شيخ محمد بن سلام الكندي: كلما دخل علي هذا الصبي، يقصد البخاري، تحيرت والتبس علي أمر الحديث ولا أزال خائفا. انتهى كلامه. ومما يذكر أيضا وقد رواه وراق عنه، قال: سمعت حاشد ابن إسماعيل وآخر يقولان، كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، كانوا هم يحضرون ويكتبون ما يسمعوه من حديث شيوخهم، وهو يحضر ولا يكتب شيئا، وفعل ذلك أياما. قال: فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، يعني تذهب معنا إلى المشايخ وتأخذ عنهم، ولكن لا نراك تكتب شيئا، فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما، قال لهم: إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فأعرضا علي ما كتبتما. قال: فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على 15,000 حديث، الذي كتبوه 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر غيب، هم يكتبون وهو قرأها عن ظهر غيب أملاها عليه، حتى جعلنا نحكم كتابنا من حفظه، يصححون كتابهم من حفظه رحمه الله. هذا وهو لا يزال غلام حدث. ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. وقال وراقه أيضا: كنت في مجلس الفريابي، شيخ البخاري وهو محمد بن يوسف الفريابي المتوفى 212 للهجرة، وأدركه البخاري وهو حدث في 17 و16، لأنه لما توفي كان عمر البخاري 18 سنة. فقال الفريابي: حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان. من هو سفيان؟ معروف لديه، لكن هذا أبو عروة وأبو الخطاب وأبو حمزة من هم؟ فقال البخاري على بديهته مباشرة، وهو لا يزال صبيا: أبو عروة معمر بن راشد الصنعاني، وأبو الخطاب قتادة ابن دعامة السدوسي، وأبو حمزة هو أنس ابن مالك رضي الله عنه. وهذا يدل على حفظه. قال: وكان الثوري، سفيان هنا هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الذي روى عن أبي عروة وروى هذا الإسناد السابق. قال البخاري: وكان الثوري فعولا لذلك، يعني يكثر من تكنية المشهورين أو يكني المشهورين للإغراب، وهذا يفعله سفيان الثوري أحيانا في الأسانيد. قال وراقه أيضا: وسمعته يقول، الإمام البخاري، واسمع هذا عجيب: ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاع به. وقد ذكروا له قصصا في هذا كثيرة، حتى إن بعضهم جاء إلى البخاري وقال له، وكان معروفا بعلم الحديث: ماذا أعددت لي وقد قدمت إليكم؟ قال: لم، ليس عندي شيء، ما أعددت شيء. قال: فبدأ يملي على البخاري والبخاري يصحح له حتى سكت، ثم قال: كيف ينتفع بك؟ فأملى عليه البخاري أحاديث. قال ابن عدي: حدثني محمد ابن أحمد القومسي، سمعت محمد ابن خمي رويه، سمعت محمد ابن إسماعيل يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وهذا بالنسبة لهذه 100,000 حديث هو بعدد الروايات، فالحديث الواحد عن الصحابي الواحد يحفظه من أكثر من وجوه عدة، عشرات الرواة عنه. وهكذا كثرت الأحاديث على هذا السبيل. ومن أقواله رحمه الله قال: تأملت يوما فنظرت، هكذا تأملت ساعة في حديث أنس فحصرت، وهو يتأمل، أكثر من 30 راو عنه يروون عن أنس بن مالك، حصرهم في ساعة واحدة. وهذا يدل على سعة حفظه. ولذلك يقول: بعضهم قال، الكولداني قال: ما رأيت مثل محمد ابن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلماء فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الأحاديث بمرة، وهو كان يحفظ الشيء من مرة الواحدة. وهذا كما هو مشهور في القصة التي ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ونقل عن ابن عدي أنه سمع جماعة من المشايخ يقولون لما قدم الإمام البخاري إلى بغداد، أراد المحدثون والشيوخ في بغداد أن يمتحنوه ويختبروه، فدعوا 10 أشخاص، وكل شخص أعطوه حديثا، وهذا الحديث الذي أعطوه إسناد مركب فيه متن لحديث آخر، إسناد مركب لمتن حديث آخر. فهكذا فعلوا مع 10، وقالوا: حتى يطمئن المجلس تبدأ بسؤال البخاري عن هذه الأحاديث. فلما اجتمع الناس في المجلس، وحضر الناس من أهل خراسان وبغداد وغيرهم ليسمعوا الحديث عن هذا الإمام الكبير، واطمأن المجلس بأهله، قام هؤلاء فسأل الأول عن الحديث المركب، فقال: البخاري لا أعرفه، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، إلى 10، وهو يقول: لا أعرفه. ففهم الحاضرون أنه قد فهم أن هذه الأحاديث وعرف حاله، عرفوا قدره، أن هذه الحديث لا تعرف بهذه الأسانيد وبهذه المتون لأنها مركبة بغير طريقة، مركبة الأسانيد والمتون كذلك لأسانيد غير أسانيدها التي رويت بها. ثم لما فرغ قال للأول: قلت كذا والصواب كذا، أرجع الإسناد أو المتن إلى الإسناد الصحيح، حتى أتى على 10 جميعا. قال الحافظ ابن حجر: نقل عن شيخه العراقي زين الدين العراقي قال: وليس العجب أنه يعرف الخطأ فيقول لا أعرفه، ولكن العجب كيف أنه حفظ الخطأ ورده كما هو من أول مرة، يعني عرف القائل الأول ماذا قال ورد عليه، هذا العجب من أول مرة. وهذا يدل على حفظه وتمكنه ورسوخه. قال رحمه الله: كتبت عن 1,080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كلهم يقول الإيمان قول وعمل. وكان رحمه الله رأسا في الذكاء ورأسا في العلم والورع والعبادة، يرون أنه كان يحفظ 100,000 حديث صحيح كما ذكرنا، ومئتي ألف حديث غير صحيح، وكان واسع المعرفة غزير العلم. روي عنه أنه قال: خرجت كتاب الصحيح من زهاء 600,000 حديث في 16 سنة، وما وضعت فيه حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين. هذا في جامعه الصحيح. لقد كان الإمام البخاري رحمه الله لا يجارى ولا يبارى في حفظ الحديث سواء سندا أو متنا، إضافة إلى تمييزه للصحيح من الضعيف والسقيم، فجمع بين المهارة والبراعة في الفن وقوة الحفظ. وقد دخل مرة سمرقند وحصل له امتحان أيضا كما حصل له في بغداد. وقد دخل الإمام البخاري غمار التصنيف وهو حدث السن منذ حداثة سنه، حيث كان أول مصنف يصنفه هو عندما بلغ 18، وهو كتابه الكبير التاريخ الكبير. وهذا الكتاب كتاب التاريخ الكبير هو كتاب يترجم فيه للرواة وحملة العلم وحملة السنة، وقد ترجم فيه 40,000 راوي. ولذلك لما رأى هذا الكتاب شيخه إسحاق ابن راهوية العالم الكبير والإمام الكبير تعجب من هذا الكتاب، شد العجب وأعجب به، فأخذ الكتاب وذهب به إلى أمير البلد في خراسان وقال له: ألا أريك أيها الأمير سحرا؟ ألا أريك سحرا؟ تعجب من طريقة هذا الإمام وهو 18 سنة يؤلف هذا المصنف العظيم التاريخ الكبير. قال: فأراه كتاب التاريخ الكبير فتعجبوا من صنيعه وشهدوا له بالعلم والإمامة. فصنف أيضا وهو في 18 كتاب قضايا الصحابة والتابعين، وله كتاب كذلك تاريخ الأوسط والصغير والأدب المفرد كما يأتي الحديث عنه مفصلا، والقراءة خلف الإمام وبر الوالدين وخلق أفعال العباد، كتاب الضعفاء، كتاب الجامع الكبير والمسند الكبير والتفسير الكبير، وكتاب الكنى وأسماء الصحابة، وغيرها من المصنفات الزاخرة التي تدل على علمه وإمامته وعظيم مكانته وعلو قدره رحمه الله. وقد أخذ الإمام البخاري عن جماعة من كبار أهل عصره من أهل العلم، وارتحل في طلب الحديث رحلة واسعة، فحصل عن شيوخ كبار روى عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى الذهلي وجماعة من الحفاظ، وروى عنه كذلك تتلمذ عليه خلق من الحفاظ. قد ذكر الفربري أنه حضر مجلس البخاري في روايته للبخاري ما يربع 100,000 يسمعون كتاب الصحيح للإمام البخاري. ومن أشهر تلامذته الإمام مسلم والإمام الترمذي والرازيان أبو زرعة وأبو حاتم الرازي وغيرهم كثير. وأما ثناء العلماء عليه فهو كثير، فقد أثنى عليه شيوخه وأقرانه وتلامذته، فأثنى عليه شيوخه الذين أخذ عنهم، أثنوا عليه ثناء عاطل، وكذلك أقرانه الذين كانوا يطلبون العلم معه ويشاركونه في الرحلة والأخذ عن أهل العلم، وكذلك تلامذته. ولو ذكرنا ذلك لطال الوقت، ويكفي كما قلنا أن نشير في هذه الترجمة إشارة حتى يتبين لنا من خلالها جلالة هذا الإمام الكبير ومدى رسوخه وعلو قدره رحمه الله. توفي الإمام البخاري ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة 56 و200، وعاش 62 سنة إلا 13 يوما. رحم الله الإمام البخاري رحمة واسعة، وجزاه عما قدم لهذه الأمة كل خير، وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا الأمر الأول الذي قدمنا له. بعد ذلك ندرف للكلام عن كتابنا، وهو كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. كتب الآداب، وسيأتي عنها الحديث في المسألة الثالثة. كتب الآداب هي الكتب المفردة المشتملة على الأحاديث والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الآداب الشرعية، مرتبة على الأبواب. هذه تسمى كتب الآداب، وقد اعتنى بها العلماء عناية كبيرة، وصنفوا فيها قديما عددا من المصنفات. من ذلك كتاب الأدب للإمام الكبير أبو بكر، لأبي بكر ابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 من الهجرة، وهو أول كتاب ألف في الأدب في هذا الباب، كتاب الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي شيبة، وقد كان مخطوطا ومخطوطته توجد في المكتبة الظاهرية حتى طبع قريبا في مجلد، وهو كتاب قيم جليل، وقد نظر فيه الإمام البخاري بلا ريب، وسيأتي ذلك، واستفاد منه في كتابه الأدب المفرد، استفاد من كتاب الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي شيبة. وكتابه قد تضمن عددا من الأحاديث، قدرها 644 حديثا تقريبا، وأما الأبواب فبلغ بها 90 بابا في كتاب الأدب. وهذا كتاب الإمام أبو بكر بن أبي شيبة الأدب، وهو أول كتاب صنف في هذا الباب الأدب، ويروي بالأسانيد، وأسانيده عالية، وللكتاب مزايا لسنا في صدد بيان ذلك بالتفصيل، وما أشرنا لعله كاف في هذا. ومن الكتب كذلك كتاب الآداب النبوية، الآداب النبوية للحافظ حميد بن زنجوية المتوفى سنة 251 من الهجرة، وهذا الكتاب لا يزال مفقودا، وقد ذكره بعض العلماء، ذكره المقريزي في كتاب المقفى الكبير، وذكره كذلك أيضا ابن العماد الحنبلي في كتاب شذرات الذهب، وأشار إليه الزركلي في كتابه الأعلام، لكن لا يوجد له مخطوط ولا يوجد حتى الآن، والأيام حبلى بالمفاجآت، ربما يظهر كما ظهر غيره من الكتب التي ظن أنها فقدت ثم وجدت بعد ذلك. ومن الكتب في الأدب كتاب الأدب للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا المتوفى سنة 281 من الهجرة، له كتاب الأدب. وابن أبي الدنيا اعتنى في باب الآداب والزهد والرقاق، اعتنى بها عناية خاصة، وله رسائل عديدة في هذا. من هذه الرسائل كتاب، من هذه الرسائل كتابه الأدب، لكنه لا يوجد حتى الآن، وقد ذكره الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة أبي بكر بن أبي الدنيا. ومن الكتب كتاب الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة لابن جرير الطبري، آداب الحميدة والأخلاق النفيسة للإمام الكبير المفسر الحافظ محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 من الهجرة، وهو أيضا في عداد الكتب المفقودة. والذهبي الإمام الحافظ الذهبي يقول إنه مقدم لكتابه مراتب العلماء، مراتب أو ترتيب العلماء. نعم. ومن الكتب أيضا كتاب أدب النفوس للحافظ أبو بكر الآجري المتوفى 360 من الهجرة، وهو مطبوع، طبع جزء حديثي طبع قريبا. ومن الكتب أيضا كتاب الآداب للحافظ البيهقي المتوفى 458، كتاب الآداب. وقد ذكر بعض العلماء أنه مستخرج على كتاب الأدب المفرد للبخاري، هو مستخرج على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو مطبوع متداول. ومن الكتب المهمة في هذا الباب كتاب الحافظ الكبير أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى 463 من الهجرة، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو كتاب قيم جدا في بابه، وقد طبع عدة مرات في مجلدين. ومن الكتب أيضا، والكتب كثيرة، كتاب أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي، وقد جرده من الأسانيد وضمنه كثيرا من الأشعار والقصص والحكايات، وهو مطبوع، والماوردي متوفى 450 من الهجرة. ومنها أيضا كتاب الأدب للحافظ مؤرخ دمشق الحافظ الكبير المحدث هبة الله بن عساكر الدمشقي، له كتاب اسمه الأدب، ذكره هو بنفسه في كتاب تاريخ دمشق. وكذلك من الكتب المهمة جدا في هذا الباب والتي ينصح بها طلبة العلم كتاب الآداب الشرعية، آداب الشرعية والمصالح المرعية لابن مفلح الحنبلي، وهو كتاب نفيس قيم اعتنى فيه بالآداب الشرعية ونقل فيه كثيرا من كتب عن كتب السلف. وابن مفلح متوفى 763 من الهجرة، وغيرها من الكتب الكثيرة النافعة الماتعة. نأتي إلى كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. أولا اسم الكتاب الأدب المفرد، هكذا طبع الأدب المفرد بهذا العنوان. فهل سمى البخاري كتابه بهذا الاسم أم لا؟ ننظر. إن الإمام البخاري قد ضمن صحيحه كتابا للأدب، وهو الكتاب 78 من صحيحه ضمن الصحيح كتاب الأدب، لكنه لم يكتفي بذلك حتى أفرد للأدب كتابا غير الكتاب الذي أورده في صحيحه. ويبدو أن كتاب الأدب، أن اسم هذا الكتاب كتاب الأدب، هو اسمه هكذا كتاب الأدب بدون كلمة المفرد الأدب، كتاب الأدب. وقد سماه بهذا الاسم كتاب الأدب، أول من رأيته سماه بهذا الخطيب البغدادي، وسبق أن ذكرنا أن له عناية بترجمة الإمام البخاري، سماه كتاب الأدب ولم يذكر كلمة المفرد. وكذلك الحافظ الذهبي تبع الخطيب البغدادي وسماه بهذه التسمية كتاب الأدب وغيره. فلفظة المفرد تكون وصفا للكتاب لا اسما له، وصف أريد بها التمييز عن كتاب الأدب في جامعه الصحيح، فهو يكون وصف. إذن اسم الكتاب الأدب، وأما المفرد فهي وصف له. حتى إننا نجد بعض المخرجين والذين اعتنوا بتخريج الأحاديث، ومن أبرزهم الحافظ الزيدعي، إذا خرج حديثا في كتابه نصب الراية ماذا يقول؟ وهذا ذكره في مواضع كثيرة، يقول رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب، هكذا في كتابه المفرد في الأدب. وهذا يؤكد أنه وصف وليس اسما للكتاب. وهذا ذكره الزيلعي في مواضع عدة في تخريج نصب الراية وكذلك في تخريج لأحاديث الكشاف. إذن اسم الكتاب هو كتاب الأدب للبخاري، وما طبع هنا خطأ، والذي طبع في جميع الطبعات كتاب الأدب، هذا وصف. نعم، كتاب الأدب للإمام البخاري، والمفرد يكون وصفا. ننتقل للمسألة الثانية المتعلقة بكتاب الأدب المفرد، منزلة كتابه ومنهجه فيه. لا ريب أن هذا الكتاب من كتب الحديث المهمة لعظم مكانة مؤلفها. المؤلف هو الإمام الكبير والحافظ النحرير وأمير المؤمنين في الحديث، البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. وموضوع الكتاب هو في الآداب، الآداب الشرعية، وسيأتي بيان ذلك، أهمية الأدب والآداب الشرعية وعظم مكانتها، سيأتي الكلام عنه مفصلا ربما في الدرس القادم إن شاء الله. لذلك قال الحافظ ابن حجر: وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة، وهو كثير الفائدة والأدب. انتهى كلامه. وقال العلامة المعلم رحمه الله في تقديمه لكتاب فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد، قال: من أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. والإمام البخاري كالشمس في رابعة النهار شهرة، وإلى مؤلفاته المنتهى في الجودة والصحة. وكتابه هذا، أعني الأدب المفرد، هو بعد كتابه الجامع الصحيح أولى كتبه بأن يعتنى به من يريد اتباع السنة، فإنه جمع فأوعى مع التحري والتوقي والتنبيه على الدقائق. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ عبد السلام المبارك فوري رحمه الله واصفا الكتاب في كتابه سيرة الإمام البخاري، قال: وهذا كتاب يعلم الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، والحق أن الإنسان يصبح إنسانا بهذا الكتاب، والحق أن الإنسان يصبح إنسانا بهذا الكتاب. هذا قوله، وخاصة في أيامنا هذه حينما تكاد الحضارة الإسلامية المتبقية أن تنجرف وراء التيار الأوروبي المتحلل، حتى إن المثقف بالثقافة الأوروبية يتخلى عن التأدب مع أبويه واحترامهما اتباعا لشهواته وأهوائه، والناس بأمس الحاجة إلى مطالعة هذا الكتاب. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام قيم. أما عن منهجه وشرطه فيه، جمع الإمام البخاري في هذا الكتاب جل الآداب التي أمر بها أو أمر وحبب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو واجب ومنها ما هو دون ذلك. وأيضا في كتابه بين الأمور المنهي عنها، كالنهي عن كثرة الضحك والظلم والكذب والشبع دون الجار إلى غير ذلك. وهو لا يقسم كتابه هذا إلى عدة كتب ثم إلى أبواب كما يفعل في الصحيح. هو قال: كتاب الأدب وما تحته كلها أبواب، ولكنها أبواب مختلفة، وكل باب يندرج تحته عدة أحاديث، وأحيانا يفعل الإمام مثل ما يفعل في الصحيح من إيراد الحديث في أكثر من موضع. فهناك مثلا حديث تحاج الجنة والنار، أورده الإمام في باب الكبر وأيضا في باب البغي. ويذكر أيضا في كتابه الأحاديث المرفوعة ويعتني بها، فهو يعتني بالأحاديث المرفوعة في الأصل، وقد يذكر بعض الموقوفات عن الصحابة وإن نزل فينزل في الرواية عن كبار التابعين. ولذلك يندر في كتابه ذكره للمقاطيع، والمقاطيع هي أقوال وأفعال التابعين ومن بعدهم. كذلك يترجم للأبواب، يترجم كل باب يورد تحته أحاديث، وهذا الباب يترجم له، والترجمة هي عنوان الباب، عنوان الباب، وهي تدل على ما تضمنه الباب من أحاديث تحته. والتراجم عنده في كتابه الأدب المفرد ليست كما هي في كتابه الجامع الصحيح، التراجم عنده تراجم ظاهرة، تراجم يغلب عليه التراجم الظاهرة، لأن التراجم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تراجم الأبواب التي يترجمها العلماء، علماء السنة، علماء الحديث في كتبهم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: التراجم الظاهرة، والتراجم الخفية، والتراجم المرسلة. فنجد أن البخاري في كتاب الأدب المفرد يكثر من التراجم الظاهرة، ولا يوجد فيه تراجم خفية إلا قليل. والتراجم المرسلة، وسيأتي الكلام عنه، يوجد قليل أيضا. التراجم الظاهرة عنده على نوعين أو على ثلاثة أنواع: أن يترجم، امسك الكتاب الآن حتى تقرأ لنا شيء أن يترجم التراجم الظاهرة. الطريقة الأولى أن تكون الترجمة مطابقة لما تضمنه الباب، مطابقة، فيترجم للحديث هو ترجمة الباب. عندنا مثال، انظر حديث 17، اقرأ الباب، حديث 17. قال رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح بغير الله. عندنا انظر، عفوا، ارجع إلى باب من لا يرحم لا يرحم، باب من لا يرحم لا يرحم في أول الكتاب، باب من لا يرحم لا يرحم، اقرأ، هذا سيأتي الباب الذي ذكرناه. المطابقة أن تكون المطابقة موافقة، مطابقة كلية. اقرأ حديث باب من لا يرحم لا يرحم، كم الحديث فيه؟ شوف الفهرس، باب من لا يرحم لا يرحم. ها، ما وجد واحد؟ فهرس الأحاديث من لا يرحم لا يرحم، شوف فهرس الأحاديث. كم؟ 53، 53. انظر، اقرأ الباب، هنا تكون الترجمة مطابقة، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب من لا يرحم لا يرحم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. ها، نفس الترجمة، الحديث هو الترجمة للباب، هذا يسميه العلماء مطابقة كلية، أخذ الحديث وجعله عنوانا للترجمة. الثاني أن تكون المطابقة جزئية ليست كلية، وهو الحديث 17، ارجع إليها الآن، حديث 17 اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه. هذا محل الشاهد، رأيت جزء من الحديث جعله عنوانا للباب، وهذه تكون مطابقة جزئية، وهو ضمن التراجم الظاهر، ما فيه خفاء، جزء من الحديث جعله ترجمة للباب. أو تكون النوع الثالث، تكون ترجمة الباب مأخوذة مما يدل عليه الحديث، معنى الحديث، وهذا أكثر منه أيضا. انظر الحديث العاشر، حديث العاشر. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. قال: حدثنا قبيسة قال: ما هو الباب؟ باب جزاء الوالدين. طيب الحديث. قال: حدثنا قبيسة قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إذن هو أخذه بالمعنى أو ما دل عليه الحديث، هذا جزاؤه، ثم أورد بعده كذلك بعض الأحاديث. هذه التراجم الظاهرة هي التي غلبت على كتابه الأدب المفرد، أما التراجم الاستنباطية أو الخفية فهي قليلة، وستأتي معنا عند شرحنا للكتاب. وأما التراجم المرسلة فأقل منها كذلك، وعددها تقريبا 4 أحاديث، يقول باب ويسكت، لا يترجم له، فقط باب ولا يذكر ترجمة للباب، ثم يورد حديثا، وغالبا تكون تتمة للباب الذي سبقه، تتمة للباب الذي سبقه، ويختلف معه، يختلف عن الباب الذي سبقه من حيث المعنى والحكم، من حيث المعنى والحكم. وأنت واجد في هذا الكتاب أن عدد أبوابه كثيرة، 644 بابا في هذا الكتاب الأدب المفرد، مقارنة بعدد الأحاديث، الأحاديث عدده 1322 حديثا حسب ترقيب محمد فؤاد عبد الباقي، فعدد الأحاديث أقل من عدد الأبواب، لأن الباب يتضمن أحاديث، الأبواب كثيرة. فهذا الأمر وهو كثرة الأبواب وقلة عدد الأحاديث فيها، فتجد أن الباب قاصر يقتصر فيه كثيرا على حديث أو حديثين، وإن زاد وصل إلى 5 أحاديث فقط في الباب ولا يتجاوز ذلك. كثرة الأبواب تدل على ماذا؟ تدل على أمرين: كثرة البخاري لأبواب كتابه، يعني في كتاب ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة شيخه، كم عدد الأبواب؟ 90 بابا. وفي كتاب البخاري في الأدب كم عدد الأبواب؟ 644 بابا. فعلى ماذا يدل هذا؟ يدل على أمرين. الأمر الأول على فقه الإمام البخاري، فقهه يدل على فقه الإمام البخاري، وأنه يأخذ الأحاديث ويعنون لها حسب الفقه الذي يرتضيه. والأمر الثاني ما هو؟ قد ذكرناه لبعض الطلاب، ما هو الأمر الثاني؟ ها شيخ مهدي، قلنا إن كثرة الأبواب يدل ماذا؟ لا، ويقلل يكثر الأبواب يدل على أمرين. أمر الأول قلنا بأنه يدل على فقه الإمام البخاري، والأمر الثاني يدل على ماذا؟ ها؟ كثرة إرادة الأحاديث. ها؟ كيف؟ نعم. ها؟ أين الأمر الثاني؟ ها؟ استنباط الأحوال دل على فقه، قلنا هذا يدل على فقه. ها؟ هو كثرة الأبواب تدل على فقه المحدث، وكذلك كثرة الأبواب تدل على انتقاء الإمام للأحاديث. ها؟ انتقاء، على جودة انتقاء الإمام للأحاديث، جودة انتقاء الإمام للأحاديث، فهو ينتقي في الأبواب، ويضطر لهذا الانتقاء أن يبوب لها. وقلنا إن البخاري يحفظ كم حديث؟ مخزون الحديث كم؟ 600,000 حديث، يحفظ 600,000 حديث. ألف من هذه 600 كتابه الجامع الصحيح، وألف منها كتبه الأخرى، منها كتاب الأدب المفرد، فيدل على انتقائه وجودته لهذه الأحاديث. كذلك الإمام البخاري يحرص في الباب الواحد على إخراج الحديث الصحيح، فإن لم يجد أخرج بعض الأحاديث الضعيفة التي يرى أن رواتها المضعفين ممن لم يجمع على ضعفه وترك حديثه، وأن ضعفه منجبر، وربما أخرج الحديث الصحيح ثم أعقبه ببعض الأحاديث الضعيفة، وذلك لكون الحديث الضعيف تضمن زيادة لم ترد في الحديث الصحيح. وقد يكرر بعض الأحاديث في كتابه، لكنه لا يفعل ذلك إلا لنكتة في الإسناد أو المتن، سيأتي معنا. وهذا فعله في جامع الصحيح وفعله في كتابه. فمن المناهج المعامة في تصنيف علماء الحديث لكتبهم الابتعاد عن التكرار، فلا تجدهم يكررون الأحاديث. والإمام البخاري إن كرر الحديث كما سيأتي معنا عند قراءة الكتاب يكرره إما لزيادة في المتن أو في الإسناد، إما زيادة في المتن في هذا كرره لزيادة في لفظه، أو زيادة في إسناده، زيادة راوي تبين لنا ما قد يشكل في الحديث. كذلك قد يشير إلى الخلاف في بعض الأحاديث من حيث الرفع والوقف، وقد يفسر الغريب أحيانا، وربما نقل كذلك تفسير الغريب عن بعض علماء اللغة والحديث كأبي عبيد وأضرابه. وتارة قد يسمي بعض الرواة المكنين، المكنين يبينهم، المكنين يبينهم. والبخاري في كتابه هذا لم يشترط الصحة، وهو يعنى بأحاديث الأدب والفضائل، ولذلك فإن فيه بعض الأحاديث انتقدها بعض العلماء وقالوا بعدم صحة أسانيدها، وفي أحاديث كثيرة تفرد بإخراجها لا توجد في الكتب الستة، وليست كل أحاديثه مرفوعة كما تقدم، هذا الغالب عليها، ففيها آثار موقوفة على الصحابة وأخرى قليلة مقطوعة على التابعين. قال الشيخ فضل الله الجيلاني رحمه الله: وكتابه الأدب المفرد يشتمل على حديث زائد عما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفائدة. وعليه فإن الكتاب فيه أحاديث وآثار صحيحة وضعيفة، وقد بين ذلك العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تقسيمه للكتاب إلى صحيح وضعيف، بين ذلك في مقدمته، فقال: بلغت فيه، يعني في الكتاب، الأحاديث المرفوعة والموقوفة 1322 حديثا أو وأثرا بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، بينما بلغ عدد أحاديث أدب صحيحه حديث كتاب الأدب التي في صحيح 256 حديثا، وهنا عندنا زيادة كبيرة في الأحاديث عما في كتابه الأدب في الصحيح. قال: ولم أرى فيه من الآثار الموقوفة شيء لا ما قد يأتي عرضا في بعض الأحاديث المرفوعة، وهذه كلها قد أسندها في 128 بابا، وعدد أبواب الأدب المفرد هذا عن كتابه الجامع الصحيح. أما الأدب المفرد تقدم معنا أن عدد أبوابه 644 بابا. قال: وبعد فرز الأحاديث والآثار الضعيفة صار عددها في هذا الصحيح، يعني في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الأدب المفرد 559 بابا و994 حديثا وأثرا، وفي الضعيف 190 بابا و219 حديثا وأثرا. قال: وبهذا يظهر أهمية الأدب المفرد من جهة غزارة مادته أولا، وكثرة ما فيه من الأحاديث والآثار الصحيحة، وقلة الضعيفة ثانيا، أي بنسبة 3/4 مقابل ربع الكتاب تقريبا. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي بيان هذه الأحاديث ودراستها عند شرحنا الكتاب إن شاء الله. عناية العلماء بكتاب الأدب المفرد للبخاري، رواياته ونسخه. روى الكتاب عن مصنفه تلميذه أبو الخير أحمد ابن محمد ابن الجليل، وهكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ابن الجليل بالجيم، فقد تجد هذا اسمه ابن الخليل في بعض كتب التراجم، وهذا خطأ، كما هو موجود في تاريخ بغداد وموجود أيضا في السير وغيرها. البزار هذا راوي الكتاب، المتوفى سنة 322 من الهجرة. أعطني الكتاب لحظة. مع الأسف الشديد كتب السنة تطبع وتتداول وتتناقل ويتكرر طباعتها، لكنها لا يذكر على طرة غلاف الكتاب الراوي، راوي الكتاب أين هو؟ من روى لنا هذا الكتاب عن الإمام البخاري؟ من هو؟ فلا بد من ذكر راوي البخاري، راوي الكتاب على الغلاف، لتوثيق الكتاب ومعرفته، لأن بعض الكتب قد يكون لها عدد من الرواة، فلا ينفع أن تأتي باسم الكتاب دون ذكر الراوي لهذا الكتاب. أما نسخ الكتاب الخطية فالعتيق منها نادر، العتيق منها القديم منها نادر، يعني لا يوجد من النسخ إلا في القرن الحادي عشر تقريبا وما بعد، قبل ذلك أغلبها غير موجود، وهذه النسخ متأخرة ولا عيب فيها، بشرط أن تكون منقولة من أصل صحيح محكم. العيب إذا كانت منقولة من أصل غير صحيح وغير محكم سقيم. وبعض هذه النسخ منقولة نقلا مميزا من أصل صحيح محكم، وجلها نسخ متأخرة كما قلنا منقول عن أصول قديمة. وقد ذكر صاحب كتاب الفهرش الفهرس الشامل 19 نسخة خطية للكتاب في خزائن المكتبات، وذكر أين هي موجودة. والكتاب طبع آخر طبع لا على 10 نسخ خطية، أين التسعة الأخرى؟ أين باقي النسخ وهي موجودة متوافرة؟ أما طبعات الكتاب فالحديث عنه يطول، وحسبنا من القلادة بما حاط المعصم كما قيل. طبعات الكتاب كثيرة، طبع طبعة قديمة وهي الطبعة التركية في عام 1304 من الهجرة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. وهذه الطبعة نادرة الوجود، وتغني عنها طبعة مكتبة الآداب المصرية التي طبعت عام 1400، وهي اعتمدت على الطبعة الهندية القديمة العتيقة والطبعة التركية. والطبعة التركية ميزتها أنهم اعتمدوا في ذلك الوقت على 3 نسخ خطية بخلاف الطبعات التي طبعت بعد ذلك. ثم طبع بعد ذلك عدة طبعات، منها طبعة جيدة طبعها الشيخ فضل الله الجيلاني التي اعتمدها في شرحه، في شرحه للأدب المفرد، قال بأنه اعتمد على طبعتين سابقتين التركية والهندية وهما من أنفس الطبعات القديمة، ثم وكذلك أضاف إليه 4 نسخ خطية، وهذه النسخ كلها من الهند وهي جيدة نوعا ما، هذه الطبعة لا بأس بها إن كان فيها بعض الأخطاء والخلل لكنها تكون طبعة مميزة في ذلك الوقت. ويعاب عليها أنه لم يشر إلى الفروقات بين النسخ، ما أشار إلى الفروقات بين النسخ وميز ذلك. ثم طبع بعد ذلك طبعة محب الدين الخطيب بعناية محمد فؤاد عبد الباقي وترقيمه لها، وهي المعروفة بالطبعة السلفية، وهي نسخة غير مخدومة على النسخ الخطية وعلى طبعات سابقة، ولذلك وقع فيها كثير من الأخطاء والسقط والتحريف الشيء الكثير. ثم طبع بعد ذلك بعناية العلامة الألباني رحمه الله وقسمه إلى صحيح وضعيف، الناشر مكتبة الدليل في عام 1418 للهجرة، واعتمد على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي على ما فيها من أخطاء، فالأخطاء نفسها تكررت في طبعته. ويبدو أن الشيخ رحمه الله كان جهده فقط في الحكم على أحاديث الكتاب وبيان درجتها وليس متن الكتاب وضبط نصه. ثم طبعت المعارف بعناية سمير الزهيري بعدها بسنة، وهي عام 1419 من الهجرة، واعتمد على نسختين خطيتين، وقد كانت في وقتها يعتبر طبعة مميزة، ولكنها للأسف لم تخدم خدمة جيدة، لم يخدم الكتاب خدمة تليق به من حيث مقابلة النسخ وتحرير الألفاظ والعناية بالكتاب، فكانت دون المأمول. ثم طبع بعد ذلك طبعة قيمة وهي طبعة مكتبة الخانجي، طبعت عام 1423 هجرية على 5 نسخ خطية، مع الاعتماد أيضا على طبعتي الآداب والصديق، وهي جيدة بالجملة وفيها أخطاء. ثم طبع طبعة تعد حتى الآن من أفضل الطبعات، وهي هذه الطبعة بتحقيق علي عبد المقصود رمضان، قابلها على 10 نسخ خطية وفيها بعض العيوب سيأتي الإشارة إليه عند شرحنا للكتاب، لكن هي حتى الآن من أفضل الطبعات من حيث العناية بالمتن والمقابلة بين المخطوطات وكذلك الجهد المبذول في تخريج الأحاديث. أما شروح الكتاب فقد قام ليس للكتاب شروح كثيرة، قام بشرح الشيخ فضل الله الجيلاني رحمه الله في كتابه فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، وهو شرح نافع ضمنه الكثير من الفوائد والفرائض، وطبع في مجلدين قديما في المطبعة السلفية، ويتميز الشرح بتعليقات مفيدة في السند والمتن، لكن يؤخذ عليه كما قلنا لم يبين فروقات النسخ وترك بعض الأحاديث دون شرح أو بيان. ومن شروح الكتاب كتاب رش البرد شرح الأدب المفرد للدكتور محمد لقمان السلفي، وطبع في الرياض الطبعة 3، وقد شرح فيه جميع أحاديث الكتاب، وهو أشبه بتعليقات من رؤوس القلم، أشبه بالحاشية، شرح لمفردات المتن وذكر بعض الفوائد العامة، ولم يتطرق إلى تخريج الأحاديث وبيان الإشكالات في الأسانيد والمتون ودراسة للحديث والصناعة والعناية بالصناعة الحديثية. ومع هذا أيضا في الشرح كثير من الأخطاء وبعض التأويلات العقدية التي وافق فيها مذهب الأشاعرة. من الشروح أيضا شرح صحيح الأدب المفرد للشيخ حسين العوايشة، وطبع في 3 مجلدات، واقتصر على شرح الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله في تقسيمه إلى أحاديث الكتاب، وهو شرح مطول مفيد بالجملة، يكثر الشارح من النقول ويؤخذ عليه تركه عددا من الأحاديث من أحاديث الكتاب، تبع الشيخ الألباني رحمه الله في تضعيفها فلم يشرحها ولم يبين عللها، ولذلك جاء أيضا ترتيب الكتاب فيه فرق عما هو رتبه البخاري، فالأحاديث التي فيها ضعف والأبواب يحذفها ثم يتبعها بأبواب أخرى، وهذا يخالف من فهم الكتاب وفهم ما تضمنه الكتاب من نصوص وطريقة البخاري فيه. كذلك في الكتاب أخطاء في المتن، لأنه اعتمد على الطبعة السلفية التي اعتمد عليها الشيخ الألباني. كذلك عدم التزام المنهج العلمي، أحيانا ينقل بواسطة، ينقل عن فضل الله السمد، وقد يكون النقل من فتح الباري ولا يرجع إليه. وهناك شروح أخرى أغلبها مفرغ، هي ليست شروح يعني كتبها، إنما هي مفرغة من دروس صوتية لبعض المشايخ وطلبة العلم، هذه بعض الشروح. وهناك أيضا من ترجم لرجاله وانتقى السخاوي منه أحاديث بعنوان 40 حديثا، وألفت رسالة علمية، رسالة ماجستير، زوائد كتاب الأدب المفرد على الكتب الستة، ونوقشت في جامعة أم القرى، وألف كتاب أيضا زوائد الأدب المفرد على الصحيحين لأبي عبد الرحمن محمد بن محمود الإسكندري، نشرته دار بن حزم. وهناك بعض الدراسات التربوية حول كتاب الأدب المفرد، هذا بالنسبة لما يتعلق بعناية العلماء وطلبة العلم الباحثين بكتاب الأدب المفرد، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي طبعة أحسن لمتن الكتاب؟ ذكرنا هذا قريبا، ذكرنا أن هذه الطبعة لمتن الكتاب هي من أفضل الطبعات على ما يؤخذ عليها حتى الآن للكتاب، هذه الطبعة. أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أي شرح أسهل للطلاب المبتدئين؟ شرح لماذا؟ الكتاب؟ يعني هو لا يوجد، هو شرح رش البرد، يعني تعليق يصلح للقراءة في المساجد وكذا، لكن ينتبه لما أخذ عليه تعليق. كذلك شرح الشيخ العوايش طيب، لا بأس بالجملة، طيب على ما أخذ عليه، نبهنا عليه آنفا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تعيدون حفظكم الله معنى الترجمة المرسلة. معنى الترجمة المرسلة؟ الترجمة المرسلة هي أن يذكر صاحب الكتاب، يذكر بابا دون أي كلام، دون أي كلام. عندك باب هنا، اقرأ في الأخير. هذا مثال مثلا، اقرأ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: باب. قال حدثنا هكذا باب، ما في ترجمة، باب ثم ماذا ذكر بعده؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان. هذه هي التراجم المرسلة، يرسل كلمة باب ولا يتبعه بكلام، يعني يترجم لهذا الباب، ينص عليه بأنه كذا في كذا. نعم. قال حدثنا سفيان عن إسماعيل. سيأتي فقط هذا للتوضيح، هل هناك سؤال؟ طيب، بارك الله فيك.